موضوع بحث مضطرب، وهو من انواع علوم الحديث التي ترد بسببها او التي تضعف بسببها الحديث. والاضطراب او المضطرب هو الحديث الذي روي على اوجه مختلفه، سواء كان ذلك من راوي واحد او اكثر، سواء كان في السند او المتن، وليس هناك مرجح يرجح احد الوجوه على الوجوه الاخرى. هذا هو المضطرب، روي على اوجه مختلفه ليس على وجه واحده، وانما هو على اوجه مختلفه. وهذا الاختلاف ان جاء عن راوي واحد او اكثر من راوي، كان في السند او المتن، ولم يكن هناك ترجح في احد الوجوه على وجوه اخرى، فانه يوصف بانه مضطرب، وهو موجب لضعف الحديث، يعني يترتب على اضطراب ضعفه، لانه يدل على عدم ضبط الراوي، يدل على عدم ضبط الراوي، حيث اختلفت الروايات عنه على اوجه مختلفه، ولم يترجح بعضها على بعض. اما اذا ترجح بعضها على بعض فالحكم للراجح ويترك المرجوح، الحكم للراجح ويترك المرجوح، اي ان شرط الاعتبار والاضطراب ان لا يكون هناك ترجح لبعضها على بعض، لأن كانت متساوية ومتماثلة، وليس بعضها أرجح من بعض، أي وجه من وجوه الترجيح، فإنه في هذه الحالة يكون الحديث مضطربا، ويكون من قسم الضعيف، ومن قبيل ما هو ضعيف، ولهذا قال اليوطي بعد أن عرفه، وهو لضعف الحديث موجب، يعني للاضطراب، واختلفت وجوهه حيث ورد من واحد او فوق مثلا او سند، ولا مرجح هو المضطرب، ولا مرجح يعني في احد الوجوه على بعضها على بعض هو المضطرب. هذا هو التعريف، يعني الخبر الاول هو التعريف. ثم بعدما ذكره او ذكر ثابته قال في آخره هو المضطرب، يعني المضطرب هو الذي مختلف الوجود في روايته من راو واحد وأكثر من راوي في السند أو المتن، ولا مرجح لأحدها على آخر. هذا هو المضطرب الأول وبعض أسلامه بقوله ولا مرجح، كلمة ولا مرجح داخلة في التعريف، داخلة في التعريف، ولا مرجح هو المضطرب، وهو لضعف الحديث موجب، أي الاضطراب، وهو أي الاضطراب موجب لضعف الحديث الذي جاء على هذا النحو، وجوه مختلفة من راو واحد أو أكثر من راو واحد، وفي السند أو المتن، ولم يترجح أحد الوجوه على الوجوه الأخرى، هذا هو المضطرب. وإذا وجد هذا النوع أو هذا الاختلاف أو هذا الاضطراب فإنه موجب لضعف الحديث، يعني يردد في الحديث فلا يقبل. الاضطراب كما عرفنا في التعريف يكون في السند والمتن. قالوا من أمثلة الاضطراب في السند أن أبا إسحاق السبيعي روى حديث سيد ابن جودي أخواتها قال أبي بكر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قرأت ستة، قال زيدتني هود أخواتها. قالوا فإن هذا الحديث روي عن أبي إسحاق السبيعي على أوجه متعددة، على أوجه مختلفة، الذي الرواة الذين رووه عنه رووه على وجوه مختلفة، ولم يكن هناك مرجح لإحدى الروايات على الأخرى، فحكموا أو حكم العلماء بالاضطراب،

وجد الصحيحين جماعة من هذا النوع ولا يؤثر مثل شخص للشيخ المسلم قال له هبد بن خالد وهو مشيخ البخاري ايضا شيخ البخاري ومسلم اسمه هبد بن خالد البخاري لا يذكره الا باسم هبد أن مسلم يذكره مره باسم هبد ومره بحداد مره يقول حدثنا هداد ومره يقول حدثنا هبد قالوا واحدهما اسم الثاني لقب لانه احيانا يسبق من الاسم لقب ويبقى مره على وصف ومره على وصف ومن كان يذكر هنا مره حجاب ومره هبه هو شخص معروف ياخذ البخاري ومسلم وقال هبه وقال حجاب وهل هو اختلاف في الاسم او واحد مثل والثاني لقب لا يؤثر ذلك في الصحيح موجود عدد من الرواه يعني يختلف في أسمائهم أو أسماء آبائهم مع معرفتهم وثقتهم وعدالتهم إن في ذلك هذا الاختلاف لا يؤثر ولهذا قال فهو صحيح مضطرب لأن مع كونه مضطرب هو صحيح مع كونه مضطرب فيه هو صحيح فلتركه لا يؤثر لمعرفة ثقته وعدالته فالاختلاف في اسمه لا ضير فيه ولا محذور فيه ولا يشكل فيه ثم لما ذكر يعني هذا الاستثناء قال ان الزركشي وهو احد العلماء قال ان الاضطراب يكون في الصحيح والحسن الاضطراب يكون في الصحيح والحسن والحديث الصحيح والحسن يعني راوي الصحيح والحسن القلب والسجود عنه والاضطراب في الصحيح والحسن. القلب والسجود عنه. والاضطراب في الصحيح والحسن. الاضطراب يكون في الحديث الصحيح وفي الحديث الحسن. يعني في ساده. يعني يكون فيه اضطراب لا يؤثر. وكذلك ايضا يكون القلب ويكون السلوك فيكون السلوك يعني في الصحيح والحسن السلوك قد يؤثر السلوك هو صحيح ولكنه مؤثر لانه السلوك عرفنا في الغضب فرواه الثقه مخالفا منه اوثقه فهو لولا المخالفه لمن هو اوثق منه لكان معتبرا لانه كان صحيح يعني ظاهره الصحة والاستقامة فلولا وجود المخالفة يقول هو أوثق منه لا اعتبرناه وإذا السجود يكون في الصحيح والحسن والاضطراب يكون في الصحيح والحسن والقلب أيضا يكون في الصحيح والحسن القلب يكون في الصحيح والحسن القلب والتقدير الصحيح إما في الناس أو في نفسه كما سيأتي لتحكم الذي بعد هذا او لتحكم الذي بعد هذا يعني القلب يعرف التقديم او القلب بمفاد التقديم ويعني اختلافه بحيث يكون معقول يعني يكون الشيخ تلميذ والتلميذ شيخ يعني بدل ما يكون التلميذ يعني يكون عن شيخه يأخذ فيكون الشيخ راوي والتلميذ مروي عن حديثه مقلوب ابن مثل ايضا كذلك يكون القلب ايضا في الصحيح وموجود في بعض الاحاديث الصحيحه قلب في بعض رواياتها من الحديث كما ياتي ورجل مفرقا لطبقه ضعفاء حتى لا تعلم يمينها ما تعلم شماله حتى لا تعلم يمينها ما تعلم شماله جاء في بعض الروايات هذا فجاء في اكثرها حتى لا تعلم شماله ما في يعني لان الذين تكون من الرقى داخل والاعطى والتراث الى الذي لا يرغب الى السلوك فجاء في بعض الروايات مخلوق صارت اليمين المنطقه هي اليسار واهل اليمين بخلاف ذلك فان تطبق الفوق الانسان قراها حتى لا تعلم يمينا ما تنفق هذا مخلوق ثم بعد ذلك في البيت الأخير أشار إلى مفهوم يعني القيد الذي ذكره في آخر التعريف، حيث قال ولا مرجح، لأنه لما عرف المضطرب هو ما اختلفت رواته من راو واحد على وجه مختلفة من راو أو أكثر سند يومئذ ولا مرجح، يعني معناه مع عدم ترجح بعض عائلات هو مضطرب. ففي البيت الأخير أشار إلى مفهوم هذا القيد بقوله وليس منه حيث بعضها رفع، ليس من الاضطراب حيث بعض الوجوه ترجح على بعض، اذا ترجح بعض الوجوه على بعض فالحكم للراجح، الحكم للراجح ويقدم على غيره، والمرجوح يترك ولا يلتفت اليه، فليس منه حيث بعضها رفع، يعني ليس من المضطرب إذا ترجح أحد الوجوه على بعض فإنه في هذه الحالة لا يعد مضطربا ويحكم للراجح ويفرد المرجوح. فالمكر ضد أو شذوذ أو شذوذه وضع، يعني أنه إذا ترجح أحد الوجوه على بعض فالراجح من الوجوه يعتبر هو المحفوظ أو المعروف، يعتبر هو المحفوظ أو المعروف، ويكون مقابله مقابل المحفوظ الشذوذ، إذا كانت الوجوه كلها صحيحة ويعني وكانت المرجوح صحيح يعتبر كاذب مع صحته وجاهه، وإن كان المرجوح ضعيفا يعني فيه من هو ضعيف فهو يقال له منكر، لأن المنكر ما قالت فيه الضعيف الثقة، ما قالت فيه الضعيف الثقة، فإذا رجح أحد الوجوه على بعض حكم الراجح إما حكم على مقابله الذي هو المرجوح بكونه شاذا إذا كان الثقة خالف من هو أوثق منه، ومنكرا إذا خالف الضعيف الثقة، أو منكرا إذا خالف الضعيف الثقة، وليس منه حيث بعضها رجع، ليس من المضطرب ما إذا ترجح بعض الوجوه على بعض فإنه يحكم للراجح ويقال بالمرجوح إن كان صحيحا تعدى، وإن كان ضعيفا يقال له منكر. هذه المباحث المتعلقة بالمضطرب.